أدوية، أخذ الأدوية لكنه مع ذلك لم تفعل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله، الآن شفنا العمود الفقري الجيد الآن. جوز هذا ما له جوز والتعب ولا إيش؟ هو له من عمل من طول العمل على الحاسوب أو الكتب نظر الكتب بهكذا طول هكذا، وما هو في نفس الفق عمود فقري، هو في عطلات. طيب هناك آلة بسبب الحركة الكتبة، هناك آلة شيخنا، هناك آلة تكون من هنا تربط من هنا جيدة تحفظ من التعب، تحفظ العمل هو بسببها بسببها. عفكم. قال رحمه الله تعالى قرين قال مثلا المطالعة والنظر أن الساعات متوالية، فأنا في صورة واحدة هو السبب في هذا. صعب. ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين لاصلي ينسلب، حكم عن الفرع بالائتلاف وواحد من ذين ذو خلاف، فيلحق الفرع بالاصل فيرد كون التساوي واجبا من منتقل، قبوله فيه خلاف يحكي بعض شروح الجمع لابن السوق. والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا، من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور فيه اختصما. اختصما يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت عما من المقدمات ما قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل. والفرق بين الأصل والفرع قدح، ابدأ مختص بالأصل قد صلح، أو مانع في الفرع والجمع يرى إلا فلا فرق أناس كبرى كبرى. تعدد الأصلي لفرع معتمد يوجب القوة تكثير السند. إلى أين ينتهي؟ مسألة شوي. فالفرق بينه وأصل قد كفى، وقال لا يكفي بعض العرفاء وقيل إن الحق بالمجموع، قيل إن ألحق، وقيل إن ألحق إن ألحق إن ألحق بالمجموع عنده إن ألحق. ما كان يتصل عليكم شيخنا للتصحيح؟ الشيخ هذا ما قال. وقيل إن ألحق بالمجموع فواحد يكفيه لا الجميع، وهل إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد القولان، من القوادح فساد الوضع أن هذه بداية. قال رحمه الله تعالى ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكم للأصل، منه أنواع على القلب ليبطلوا المذهب الخاص بالالتزام قبل المساواة. منهما إلى المساواة نسب يسمى قبل المساواة. نعم. ومنهما إلى المساواة نسب ثبوت حكمين للأصل ينسلم، فرع يسوي ثلاثة واحد من الاختلاف في حق الفرع بالاختلاف يتكون تساوى جمع المنتقل، كيفيته أن يكون الأصل له حكمان والفرع أيضا له حكمان. الأصل أحد حكمي الأصل مستلب عن فرعه باتفاق، والآخر وهو محل الخلاف. سنقرر على النص أولا، نضيّن هو ونقرره على النص. فيقوم أحد المجتهدين فيلحق الفرع بالأصل المختلف فيه، فيرد عليه من قبل خصومه أنه إذا الحق هذا يلزم عليه أن يلحق الفرع الآخر وأصله، وهذا هو لا يقول به، فيلزم من ذلك بطلان المذهبين. يقول كما سويت بين الأصلين بالحكم بالعادة سوى بين الفرعين بالحكم. مثاله طهارة الخبث لا حكمان، طهارة بمائع وطهارة بجامد. طهارة بماء؟ بمائع. بمائع نعم، كيف إزالة النجاسة بالماء بدون الثوب والمكان. وطهارة بجامد كالاستجمار يعني طهارة الخبثين بجامدة بجامدة، وكلاهما لا تشترط في الطهارة نيته. حكماني الجامدة وبائعة وكلاهما لا تشترط في النية، وطهارة الحدث هي الفرق. ولا حكمان أيضا بمائع وشامد، بشامد والتيمم ومائع اللي يقول الوضوء والغسل. الجامد طهارة الحدث بالجامد هذه يستلب عنها حكم فرعية اتفاقا، لأن أصلها هو طهارة الخبث بالجامد لا تشترط فيه النية اتفاقا، والتيمم يشترط فيه النية اتفاقا. وأما الوضوء والغسل فهذا هو محل الخلاف، أصله هو طهارة الخبث بالماء لا يشترط فيه النية. هل يشترط فيه هو النية؟ يقول أبو حنيفة لا يشترط فيه النية الحاقة له به. نقول وضوء الغسل ملحقان بطهارة الخبث. يقول له المالك والشافعي إذا ألحقت هذا الفرع بأصله، ألحق الفرع الأصل بأخذ أصله والتيمم، وهذا لا يقول به يجب أن تسوي بين الفرعين كما سويت بين الأصلين. ومنهما إلى المساواة نسيب ثبوت حكمين للأصل ينسلب. الأصل هنا اللي هو الطهارة الخبث، ده حكمان طهارة الخبث لا حكمان، ما يعوش أبدا. وحكم عن الفرع بالائتلاف. نعم للأصل ينسلب ينسلب ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف، ينسلب أحد الحكمين عن فرعه باتباعه اللي هو التيمم، ينسلب عن حكم أصله وهو طهارة الخبث الجامد إلى شرط في نيته، وهو شرط في نية اتباعه. حكم عن الفرع بالائتلاف. نعم هكذا جامد، فينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف اللي هو استلاب وجوب النية، حكم النية عدم اشتراط النية في طهارة الخبث الجامد عن الفرع، الفرع اللي هو التيمم، اتفاقا، لأن التيمم إجماعا تشرط فيه النية بالائتلاف بالاتفاق يعني بالاتفاق. وواحد من ذين ذو خلاف، وأما الآخر والفرع الآخر وهو طهارة الحدث فذو خلاف، هل يستلب عن حكم أصله كما كما يراه المالكي والشافعي، يعني طهارة الحدث والوضوء والغسل. نعم فيلحق الفرع بالأصل، فيلحق أبو حنيفة مثلا الفرع اللي هو الوضوء والغسل بالأصل، الفرع هو الوضوء والغسل بالأصل اللي هو طهارة الخبث بالماء، فيرد من قبيل المعترض الأصل طهارة الخبث بالماء. سبحان الله التصوير الذي صورته واضح. فيرد من جهة المعترض كالمالك والشافعي، من جهة المعترض كون التساوي واجب من المنتقد، يرد من المنتقد أيها المعترض كون التساوي واجب. لما سويت بين حكمين أصلي بعدم النية يجب أن تصوب بينه كذلك، وهذا لا يقول به لأن التيمم عنده إجماع لا بد لهم النية، لا يقول به الأحناف. لا أحنا قبوله في خلاف يحكي بعض شروح الجمعين بن سيرين، لا اختلفوا قبل مستوى هل هو مقبول؟ لا أنت تكلمنا عليه بس أو كيف أنت؟ خير تحسنت الحمد لله. قبوله في خلاف يحكي بعض شروح الجمعين بن السكي قبوله قعنا واختلفوا في قبول قلب المساواة هل هو مقبول أم لا؟ قبول إيش؟ قلب المساواة. قلب المساواة. نعم. بعضهم قال مقبول لاعتراض به لما ذكرنا. وبعضهم قال لا لاختلاف الجهة. لأن الجماع هناك محمد يقول يفرق هنا هناك طهارة بجامد. ولذلك لم يلحق الأصل فيها من الفرع. فرع بالأصل. هنا طهارة بماء. شرح الجمعي المسكي. طيب شفنا ممكن تلخص له الأربعة الأبيض. نعم. لك الجيب. قلنا قلب المساواة. أنا أعود أصل له حكمان. تبتس عندك صور على القلب ولا؟ قلب. عود الفرع له هو أصلان. لا أصل له حكمان. كي طهارة الخبث. طهارة الخبث بماء. يزاد النجاسة العثمية والبدنية والمكاني بالماء بالماء وطهارته بالجامدة كطهارة كاستجمالي إزالة النجاسة بالحجاب بجامعة طهارة المجامعة. والفرع هو طهارة الحدث له حكمان أيضا، طهارة المماء كوضوء الغسل، وطهارة المجامعة هو التيمم. الأصل هو طهارة الخبث بنوعه لا تشترط غير نية. والفرع اللي هو طهارة الحدث أحد فرعيه اللي هو طهارة الحدث بجامد يستلب عنها ينتفي عنها حكم أصلها قول واحد اللي هو طهارة الخبث بالجامد. لأن طهارة الخبث بالجامد لا تشترط غير نية، والتيمم تشترط نية اتفاقا، التيمم إجماعا لا بد أنه نية. وطهارة الخبث بالجامد لا تشترط غير نية، لأن أصله ينتفي عن حكمه اتفاقا بين الأئمة. وإنما الخلاف في الوضوء والغسل، هل يلحق بأصله بطهارة الخبث بماء الماء وهذا اللي يرى بخلافه، ولا يشترط عنده في النية أو لا، ولا هو ملك الشرع. يقوم أبو حنيفة يلحق طهارة الوضوء والغسل بطهارة الخبث بعد شرط النية. يقول الملك الشرعي إذا لحقت هذا بأصله عليك أن تلحق الفرع الآخر بأصله حتى تسوي بين الفرعين كما سويت بين الأصلين. تلحق التيمم بطهارة الخبث بالجامد وهذا لا يقول به أبو حنيفة. يلزم من هذا عدم الحق هذا أيضا تسوية بين الفرع كما سوى بين الأصلين. وهذا معنى ومنه ما إلى المساواة نسيب ثبوت ثم هذا قبل المساواة ثبوت حكمين للص ينسلب حكم عن الفرع بالائتلاف بالائتلاف واحد بالائتلاف يسلب حكم اللي هو حكم طهارة الخبث بالجامد عن فرعه اللي هو التيمم باتفاق بالائتلاف على الاتفاق واحد ما طهارة الحدث بماء في خلافه هل يسلب على حكم أصلها أو لا. واحد من ذين ذو خلاف فيلحق الفرع فيلحق الفرع بالأصل فيرد من المعترض من منتقدين اللي هو المعترض كونه تساوي واجبة فالأصل حكمه واحد ينبغي يكون فرعه كذلك. فهمت معترض فيلحق الفرع بالأصل فيرد كونه التساوي واجب من منتقد قبوله فيه خلاف يحكي عن قبول قول المستوى هل هو يعتبر يعني يقبل قدح به هذا فيه خلاف بين علماء الجد كانوا يقبلوا نظرا لأن التسوية لوجوب التسوية أو لا يقبلوا لأن جهة الحاق هو الحق مائع بمائع ولا الذي سلب جامدا بجامد يفترق قال قبل في خلاف يحكي بعض شروح الجمع لابن السبكي وهذا بعض الشروح لم يذكر منه لا شروح كيف ذكره محله وغيره. والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم تسليم الدليل القواعد حكى لك قول بالموجب هو القول بالموجب أصله لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز وجل لله قال عبد الله بن أبي رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز وجل فسلم له ما قال موجب قوله نعم عن مليار شعب الذي يخرج إلى عز وجل ولكن ما إلى عز وجل ليس كما يزعم هو ما إلى عزته ويا رسوله والمؤمنين ليس كما كان يدعي هو الدليل تسلمه لخصمك لكن لا يفيده ما يجبه الدليل يضره أكثر مما ينفعه نعم. والقول بالموجب قدحه جلاء موجب قدحه جلاء براوهرة واضح كونه مقرأ قادح نعم. وهو تسليم الدليل مسجلا تسليم الدليل دليل وسيارة مطلقا قياسا كان أو غيره معناه ليس من الأقوال الخاصة بالقياس ويقدحه بكل دليل نعم سواء كان قياسا أو غيره لكن معناه مسجلا مطلقا تسليم الدليل مسجلا مطلقا نعم. من مانعين أن الدليل استلزم لما من الصور في اختصيمة نعم. هو مانع هو تسليم الدليل من مانع معترض يسلم للخصم دليل دليلك صحيح وما أهبت مقبول لكن ليس هو محل النزاع بين المانع فالنزاع ما زال قائم يسلم لك موجب ما يوجب الدليل معنى ما يوجب الدليل دليلك صحيح لا إشكال وما يجبه مقبول وثابت لكن ليس هو محل نزاع بيني وبينه، محل نزاع شيء آخر. لا ليس هو هو ليس ما يجب الدليل ولا يستلزمه. يجيء في النفي وفي الثبوت ولشمول اللفظ والسكوت. هو قانون أنواع، النوع الأول يجيء في النفي، وقول مجبر وارد على النفي تصويره أن يستنتج المستدل من دليله إبطال، هو التسمية نفيا إبطال أمره، يتوهم أنه بناء بدل خصمه المعتقد يسمع دليل الخصم ويتوهم أن قوله هذا بناه على شيء، أن قوله بناه على أصل معين، فيبطل ما أخذه، يبطله. فإذا بطل ما أخذه طبعا سيبطل ما بني عليه. يقوم الخصم يقول له أنا أسلم أسلم وأبطلت، لكن ليس هذا هو الذي بنيت عليه مذهبي. ليس هذا؟ ليس هذا الذي أبطلته هو الذي بنيت عليه مذهبي. يبقى النزاع كما كان. مثاله المالك والشافعي يتوهمان أما أبا حنيفة إنما منع القصاص في المثقل لأنه يرى أنه دون المثقل في القتل، لتفاوت وسيلة القتل فيه، لأن القتل بالمحدد أقوى من القتل بالمثقل، وهذا التفاوت عنده هو المانع من القصاص. هذا هو اللي توهمه. قالوا التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص قياسا على المتوسل إليه اللي هو القتل بأي طريقة تكر، سواء كان مقتول كبير أو صغير ذكر أو أنثى. إذا كان التفاوت في المتوسل إليه لا يمنع القصاص، كذلك التفاوت في الوسيلة. يقول أبو حنيفة هذا وسلمون، لكن لم أبني مذهبي على هذا. هذا أنتم إنما أبطلتم مانع، قلتوا أن هذا غير مانع، لكن بطال مانع واحد لا يقتضي ثبوت الحكم. الحكم يتوقف عن انتفاء جميع موانعه وحصول مقتضيه لوسم العلة وحصول الشروط، وأنتم نفيتم مانعا واحدا. ويقول أبو حنيفة أنه إنما بنى مذهبه على أن العلة في القصاص القاتل العمد العدوان، والعدوان من أفعال القلوب أمر باطل لا يمكن أن يتحقق إلا بوسيلته التي وسيلة المعهودة له، والمعهودة للقتل هو المحدد. نعم ينظر نظرا دقيقة طبعا. وكذلك دائر أبو حنيفة عما من المقدمات قد خالا اعترف له مالك بذلك. والله إن هذا العراقي فقيهم، إن هذا العراقي فقيهم حتى عرق. لو أراد أن يقيم دليل على أنها يستوان من ذهب الاستطاع السريع ذهب النفع عم حافظ سئل حنيف تماما يستحق ذلك أبو حنيف. عما من المقدمات قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضر الأفضل. لا لا لا لا كل كلمة ما تحتها يجيء في النفي. ايوه هكذا كنا نتكلم عليه في النفي. وفي الثبوت. وفي الثبوت أيضا مسألة أخرى نوع آخر. قال إنه يشوف الثبوتي. الثبوتي أن يستنتج المستدل من دليله إثبات أمره، يتوهم أنه محل الخلاف بينه وبين خصمه، محل النزاع بينه، يظن أن هذا هو القول الذي يقوله خصمه فيبطله فيسلم له الخصم أنا ما أبطله، لكن هذا ليس هو قولي، ما أبطلت ليس هو ما أقطته. ثبوت شما أن يستدل، أن يستنتج المستدل من دليله إثبات أمره، يتوهم أنه محل النزاع بينه وبين خصمه. يستنتج المستنتج من دليل أمره، أن يستنتج المستدل من دليل إثبات أمره. إثبات أمره. يتوهم أنه محل النزاع، أنه محل النزاع بينه وبين خصمه. يتوهم أنه محل النزاع. فيسلمه الخصم. لكن يقول ليس هذا ما محل النزاع بينه وبينه، ولا يستلزم. ولا زال الخصم هو أبو حنيفة. طبعاً هو دائما خصومه أبو حنيفة. لأن المناظرات إنما وقعت بين الشافعي وأبو حنيفة. الشافعية والحنف هذه وقعت من المناظرات. قال على مثاله يقول مثلا الشافعي القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي قصاصا قياسا على الإحراق بالنار. لا ينافي القصاص. إذن هو أثبت أنه أثبت بدليل هذا عدم منافاة القصاص، منافاة المثقل للقصاص. يقول أبو حنيفة أنا عدم منافاتي لا أنكرها، أنا أعترف بعدم منافاتي، لكن عدم منافاتي هي التي أنا اللي قلت أنه لا يوجب القصاص. وعدم منافاتي أعم من إيجاب القصاص، وإثبات العام لا يقتضي إثبات الأخص. فهذا لم تثبت محل النزاع ولا لازمه، النزاع ما زال في محله، لكن نأي لك أنه يوجبه، أنا أسلم لك أنه لا ينافي، لكن لا عدم منافاتي أعم من الإيجاب، وإثبات العام لا يقتضي إثبات الأخص. لا ترى أن إثبات الحيوانية لا يقتضي إثبات كون إنسان، إثبات العام لا يستلزم إثبات الأخص. نعم إثبات الأخص. استأسد، وهذا نوع قل من سابقه. استأسد استنى اليوم لا، وهذا نوع قل من سابقه، لأن الخطأ في المدارك كثير، مدارك الأحكام لا تخفى، لأن ما كل واحد يبين مدركه. بينما الأقوال غالب شرطها عن قائلها، وقل قل أن يقع في خطأ في نقلها. نعم. ولشمول اللفظ كذلك من من من أنواع موجب أن يثبت المستدل بدليله أمرا فيحمله خصمه على صورة يوافق عليها. كما ذلك الحلف يرون زكاة الخيل، يقول خيل حيوان يتسابق عليه فتجب في الزكاة قياسا على الإبل. يقول الشافعي المالكي يقول نعم، إذا كانت التجارة يحملون على صورة يوافقون عليه، إذا كانت خيل التجارة. لكن هذا هو أضعف أنواع القول الموجب، لأنه بمجرد أن يعين يقول أبو حنيفة لا أنا أريد أعي رقابها لا يريد القول الموجب. نعم. ويريد أنها الزكاة في رقابها كما هي في رقاب الإبلي والبقري والغنم. ولشمول اللفظ والسكوت، والسكوت عمل من مقدمات قد خرام الشرع إلا خوفي أن تحول. السكوت عند ارتباط بالنزاع. نعم. السكوت عمل من مقدمات قد خرام الشرع إلا خوفي أن تحول. قد خلق من شهرة إلا خوفي. كذلك من وعي القول الموجب أن يسكت المستدل عن إحدى مقدمتي دليله، الصورة دليله، مخافة أن تمنع، لأن الخصم لا يسلمه، يسكت عنها ويأتي بالكبرى فيسلم له الخصم، لكن يقول ما يفيدك هذا. كما قال أبو حنيفة لا يرى وجوب النية بالوضوء والغسل. يقوم الشافعي المالكي يحتجان عليه، هم يقولون عن الوضوء قربته، وكل ما هو قربته تشترط فيه النية، يكون نتيجة الوضوء تشترط فيه النية. لكن إذا قال الصورة وضوء قربته لا يمنعه أبو حنيفة، هو قربته هو التنظيفي، ما هو قربته، ما هو وسيلة للقربة، يسكتون عن هذه المقدمة ويقول كل ما هو قربته تشترط فيه المقدمة الصغرى. نعم، يسكتون عن الصغرى ويقول كل ما هو قربة تشرطه النية قدم الكبرى. يقول أبو حنيفة أسلمه، لكن ما لا يفيد المهم. لو صلحه الصغرى لمنعها، ويسكت عنها يقبلها لكن لا يفيد. وهذا يقع في إشكال بين المقدمة الواحدة، لازم تشد المقدمة الواحدة. نعم، نحتاج لكل إجابة. نعم نعم. فرحت لي. أما من السكوت، السكوت أما من المقدمة قد خلا من شهرة لخوفه أن تحضل أن تحضل. والفرق بين الأصل والفرع قدح، يبدأ مختص بالأصل قد صلح ومنع بالجمع، منع في فرع والجمع يرى إلا فلا فرق ولا شك كبرى. قال من القوادح الفرق، قادح الفرق، قادح الفرق نوعان، أحدهما بين أن يلحق مستدل فرعا بأصل بوصف جامع بينهم. يقوم المعترض ويقول إن في الأصل وصفا أو أوصافا تصح أن تكون التعليل لا وجود لها بالفرع. قلنا هناك فرق بين الفرع والأصل، بأن في الأصل أوصافا تصح أن تكون علة لا وجود لها بالفرع، سواء كان هذا الوصف الذي يبدأ مختصا بالأصل، سواء كان يصح أن يكون علة مستقلة أو يصح أن يكون جزء علة. لذلك هو الشافعي يلحق مثلا التفاح بالبر في الربا، الربا بالفضل جمع بينهما الطعم. يقوم المعترض كالمالكي والحنفي، يقول هناك أوصاف المحل الأصلي تصنع أن تكون علة لا وجود لها، كالكيك كما يقول الحنفي، وكالادخار كما يقول المالكي. لأن هناك أصوات الصفات تكون علة لا وجود له، وعلى تقدير أنها علة لا وجود للفرع، هناك فرق بين الفرع والأصل. هل أصوات تصلح أن تكون علة مستقلة أو تكون جزء علة كما يحق المالك والشافعي مثلا المثقب بالمحدد قتل بما يقتل غالبا مثقب يقول مثلا القتل مثقب قتل بما يقتل غالبا يجب قصاص قياس على المحدد قتل عمد العدوان قتل يقول هذا قتل عمد العدوان بالمثقب فيجب قصاص قياس على المحدد يقول أبو حنيفة هناك وصف في الأصل ليس لا وجد له فرع هو كونه جارحا ويصح أن يكون جزء علة وإذا كان جزء علة لا يتعدى الحكم إلا بجميع أجزاء العلة فينتفى جزء من العلة في الفرع ينتفى حكم الأصل عنه نعم ده مختص بالأصل هذا مختص بالأصل هذا مختص بالأصل نعم قد صلى أو مانع في الفرع أو يبدي المعترض مانعا في الفرع لا وجد له في الأصل يمنعه الحق به كما من يمنعه يمنع الغرارة في الهبة الهبة يقول على أن يجزو الغرارة يقول الهبة عقد لا يجزو الغرارة قياسا على البيع يقول معترض هناك مانع في الفرع لا وجود له وكونها محض كونها محض إحسان محض إحسان إحسان معناه إذا تمت لي الموهوب له فهذا لا يكون مراد وإلا فلا يضر لأنه لا يبذل عوضه بخلاف البيع البيع الغرر مضارر فيه لأنه أخذ مشتري قد بذل عوضه إذا لم يتم له يتم له مراده هل يضر فهمت نعم أو مانعين في الفرع تعدد أصلي لفرع محتمل والجمع يرى إلا في الأقوال الكبار وقيل عنه بالجمع هل يشعر بين أمرين الجمع لا يكون قادح حتى يبدي وصف الأصل ومانع في الفرع معناه إذا أخطأ لا بد من الجمع بينهما يبدي مختصا بالأصل ويبدي مانع في الفرع إلا فلا يكون قادحا قاله أناس كبار وأنا أقول بعض العلماء نعم الفرق بينه وأصلك بكفاء وقال لا يكفي بعض العرف نعم لا تعدد الوصف تعدد الأصل الفرع المعتمد هذا مثلا ليس بقبالح لما ذكر فقط استطراد هنا ليبني على شيء في الفرق قال إنه يجوز يلحق فرع بأصول متعددة لا بأس أن نقيس هذا الفرع على أصول متعددة لأن هذا يجب قوة الحكم يجب تكثير السند يجب قوة تكثير السند تكثير السند هذا ما يقوي حكم الفرع كما للحق الأحناف المرأة فإنها لا تزوج نفسها قياسا على الرجل وقياسا لمالها على وضعها كما لها تستقل بعمالها لها تستقل ببيع وضعها لأن حقها بأصلين بين رجل كما له يزوج نفسه من غيره رجوع لغيره كذلك المرأة وحق لوضعها بمالها كما لها تبيع مالها من غير حجر كذلك لا ولاية كذلك يجب أن تبيع وضعها تعدد الفرع إلى أصل معتمد يجب القوة تكثير السند الحق فرع بأصول متعددة هذا ما يقوي سنده ويقوي الحكم نعم الفرق بينه هو أصل قد كفى وإذا مشينا على هذا إذا أراد المعترض أن يعترض على هذا قيسة بالفرق قادح الفرق المتقدم هل لا بد أن يبدي فرقا بينه وبين كل أصل كما يقولون الحق هذا الرجل هناك فرق أن الرجل الولد ينسب له إذا زوج نفسه مغاري كفين لا تلحق أولياءه معرته لأن الولد ينسب له لا للمرأة والمرأة إذا زوج نفسها مغاري كفين تلحق أولياءها معرته لذلك لأن الولد ينسب لذلك لغير الكفين هذا فرق بالنسبة للرجل ومتاعها ويلحقها بمالها في فرق عن المرأة لا يلحقها شيء من عرض سلعها للتجارة للبيع بينما عرض نفسها على الرجال هذا تلحق المعرض بذلك هناك فرق بين السلع والبضع الفرق بينه وأصل قد كفى إذا قلنا هذا يكفي أن يبدي فرقا واحدا وقيل لا بد أن يبدي فرق بينه وبين كل أصل هنا قولين نعم وقيل إن ألحق بالمجموعين فواحد يكفي إلى الجميع وقيل إذا ألحق بالمجموعين معناها صار كان هذه الأصول بعضها يقوي بعضها قوتها تستمدها من مجموعها يكفيه إذا قدح بواحد فقط لأنه رأى ضعف المجموع وإذا الحقه بمجموع بجميعه معناه كل واحد قياس مستقل مهبط للحكم فلا بد أن يبدي فرقا بينه وبين كل أصل لأن إبطال هذا القياس يقتضي بطلان غيره. وأن إذا اشتغل بالتبيان يكفي جواب واحد قوله. نعم إذا قلنا إنه لا بد ألزمناه أن يبدي فرقا بينه وبين كل أصل على هذا القول. إذا قلنا بدأ فرق واحد هذا لا إشكال يجب عنه وينتهي الأمر. إذا قلنا المعترض لا بد أن يبدي فرقا بين فرعي وكل أصل ففعل فبدا فرقا بين هذا بينه وبين كل أصل وأراد المستدل أن يجيب عن الفرق يجيب هل لا بد أن يجيب عن كل فرق؟ والله يكفي أن يجيب عن فرق واحد لأنه إذا جاب عن واحد منها وختم له قياسه صح له قياس أو لا. نعم جزاكم الله. ومن يعطيه من أهل الثلاثة ككفر مسلمة وأقسم بالله لأمة ومتعة من غير سائل.